أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام لهشام، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يوصي أصحابه يقول: أوصيكم بالخشية من الله في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والاكتساب في الفقر والغنى، وأن تصلوا من قطعكم، وتعفوا عمن ظلمكم، وتعطفوا على من حرمكم، وليكن نظركم عبرا، وصمتكم فكرا، وقولكم ذكرا، وطبيعتكم السخاء، فإنه لا يدخل الجنة بخيل، ولا يدخل النار سخيف. الإنسان تارة يكون صنيعة القيم، وتارة يكون صنيعة الظروف والمصالح. من تصنعه المصالح والظروف يتقلب بتقلبها، ومن تصنعه القيم يثبت على الصراط ولا يتبدل. في هذه الوصية لأمير المؤمنين يوصي أصحابه بضرورة الانطلاق من القيم وليس من خلال الواقع، فالخوف من الله كما يكون أمام الناس يكون حال الانفراد، وكما يكون في حال الانفراد يكون أمام الناس أيضا مطلوب، كما هو مطلوب في السر مطلوب كذلك في العلن، فتكون بيئة ومصلحة للدين ونشر الفضيلة، كذلك العدل، كما يعدل الإنسان في حالة الرضا والمزاج الرايق و السعة وما شابه، كذلك في الضيق لابد أن يكون عادل ولا يظلم من يختلف معه، وبالخصوص في حال العدل. إذن العدل في كل الأحوال، اعدلوا هو أقرب للتقوى، حتى مع أعدى الأعداء لابد أن تمارس العدل، وفي أضعف حالات الإنسان الطبيعي هي حالة الغضب لابد أن تعدل، لأن الغضب يعني الغضب فقد بقدر أو بآخر. إنسان إذا مجنون لا يعتب عليه سهل، بس الإنسان محاسب على تصرفاته، لكن هذه أضعف حالات الإنسان. الإنسان حين الغضب، لأن كما في الروايات الغضب شعبة من الجنون، ولذلك في الروايات أيضا وتفرع يعني وتشعب من العقل الحلم، وتشعب من الحلم العلم، حلم قبال الغضب. هذا أول خصلة ينتجها العقل هي الحلم، إن عدم الغضب. الإنسان قد يعدل في حال وضعه الطبيعي مع زوجته، مع طلابه، مع عماله، مع من هو أصغر من، مع المجتمع، مع أخيه، مع صديقه، في حالة طبيعية ممكن طبيعي يبذر منه العدل وعدم الظلم، لكن في حال الغضب، حال الهيجان، هنالك حيث يفقد الإنسان عقله، هو عاقل ومجنون لكن يفقد عقله، يعني سيطرت عقله عليه، هنالك الأهواء تقوده، هذه أضعف حالات الإنسان، هنالك لابد أن يعدل. والعدل في الرضا والغضب، شيء يعجبك تعدل، شيء ما يعجبك تعدل، ما في، ما مسموح لك. لا تقول هذا الإنسان مو من جماعتي، ضربة جمعة رفته قتله، هذا ما مقبول، ما في، هذا مو منهج سماء، هذا منهج جاهلي. لا تقول هذا مو من مذهبي، هذا مو من ديانتي، تعال انتقم من بما بغير العدالة، ما مقبول، ما يمشي هذا. الأمر أبدا لو قام الإنسان عمل بما يستفزك العقوبة بقدرها، ما لك حق تتجاوز حد العقوبة. إنسان قام بعمل مشين يستحق أن يعاقب عليه، أنت أغضبك هذا العمل، هل يجوز لك أن تدي عليه تتجاوز العدالة؟ لا، ما يجوز. يعني أجل مثلا فلان اعتدى على عرض، اعتدى على عرض له عقوبة كذا، إن سجد قمت قتله، ما يصير. وهكذا فلان شتم، زين، لأنه هو ضعيف أو غريب وأنت وياه في جماعة قوة، قوم جوده وتعالوا كسر بدنه، هذا خلاف العدالة، أغضب وغلط ويستحق العقوبة. لكن هل يجوز لك أن تتجاوز العدالة وتظلم؟ لا، ما يجوز. لذلك العدل في الرضا والغضب، في الوضع الطبيعي، وضع اللي انت تكون الأمور تشرح صدرك وما تستفزك، لا تستفزك، وفي الوضع اللي انت تستفز لازم تعدل. هذه العقلية لازم نخليها. الزوج استفز زوجته، الزوجة استفز زوجها، الولد استفز أبيه، الأب استفز ابنه، الأخ استفز أخاه، الأخت استفزت أختها، صديقة استفزت صديقتها، صديق استفز صديقة، وهكذا استفزازات. هل هذا الاستفزاز يسمح لك أن تتجاوز حدود العدالة؟ لا، كل شيء يتجاوز العدالة باطل، كل شيء، ما في استثناء أبدا، أبدا ما في ولا استثناء واحد، ما في استثناء أبدا. أوصيكم بالخشية من الله في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والاكتساب في الفقر والغنى. إنسان يكتسب حينما لا يكتفي بما عنده، وعدم السعي يكفيه يكفيه، لكن يسعى لكي يطور حياته، يوسع على عياله، لكي ينفق في سبيل الله وما شاء، بل الأهم من ذلك حينما يسعى للكسب يطور الحياة. وأنا جبت مثال في السابق، إنسان عنده عقلية تجارية، زين، عنده أموال تكفيه وتكفي أحفادها بعد، مو بس أولاده، يقول أنا بطل. تدري إيش معناه بطل؟ معناه عقله يتقلص بالتفكير، معناه النتاج اللي قاعد يخدم البشرية يطور البشرية توقف، لأن هذا عقل قاعد يطور صناعة، إذا وقف يعني تصور بمثال، واحد عنده عقلية مال برمجيات والبرامج عليها فلوس، اكتفى، هذا يصنع يطور برنامج يحصل في خلال تطوير هالبرنامج مبلغ من المال ومبلغ كبير، عادة أصحاب البرمجيات رواتبهم عالية، كم سنة اكتفى عنده ملايين، يقول بطل اكتفى، يقول لا، يقول اكتسب، لأن أنت لما هذا يكتسب مو بس المال، مو بس توسع العيان، لأن هذا سيقوم بإنتاج ينتج في الحياة، يطور الحياة. يعني حينما يبدع برنامج جديد ما طور الحياة، شارك في تطوير الحياة. وهكذا رجال، لا، نجي في الأمور الطبيعية، إنسان عامل يحط طوبة على طوبة، عنده فلوس وجمعت ما شاء الله تكفي وتكفي عيالك، يقول له اشتغل، لأن وضع الطوبة يعني بناء، يعني تعمير، يعمر، يشارك في إعمار الحياة. نعم، يروح يشتغل شغلة ثانية ذات أمر آخر، صار يكتفي، بالتالي ما عطل وصار ينتج بشكل أفضل مثلا، ما يخالف. المعيار أنه شنو؟ يبقى منتج للحياة في تطويرها وما شابه. مثل إنسان يتعلم يصير أعلم الموجودين، يقول بعد ما أحتاج يتعلم، يصير سقف وينتهي، عنده قدرة على إبداع وتطوير العلم. إذا قال أنا وقف، وبتدروا اللي عندهم إبداعات واختراعات، زين، يحصل لهم مبالغ ما شاء الله، فنقول له بعد كافي العلم. وبذا هذا ما اكتسب، يعني هذا معناته شنو؟ يعني حرم البشرية والكون من إبداعاته وإنتاجه، لكن لو شارك طورت الحياة، وتطوير الحياة يساعد على نشر الدين، وتطوير الحياة يساعد على معرفة الله. كلما تطورت البشرية علميا كلما كانت أقرب للمعرفة الإلهية. هذا وضع نلاحظه من خلال التاريخ بقدر ما، نعم العلم يسبب خلافات ونزاعات بسبب الهوى، لكن طابع عام أيضا المعرفة بالعلم يعبد الله بالمعرفة، وهذا الاكتساب مثلا في العلم. زين حينما يكون عالم ويبدع وما شابه صار يطور الحياة فيقرب الناس إلى المعرفة، ولذلك الناس الآن التوحيد الإلهي التبشير به أسهل من السابق. يعني الآن واحد دكتور بروفيسور يضحك على نفسه لما يعبد بقرة، أنا أصنام طبيعي. الآن هذاك بدأ، وإنما هناك نوع من الحزبية. فإذا يحتاج الإنسان أن يسعى لأن يكتسب دائما وأبدا للتوسع على العيال، للإنفاق، لإعمار وتطوير الحياة. وأن تصلوا من قطعكم، إن شاء الله هذا المبحث حدث عنه في الحديث القادم، صلة المؤمنين وصلة المجتمع فضلا عن صلة الرحم، وهكذا العفو وسجية العفو أهمية والعفو وما شابه إن شاء الله نتحدث عنها في حديث قادم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يخشاك في السر والعلانية، وممن يعدل في الرضا والغضب، وممن يكتسب في الغنى والفقر، إنه سميع الدعاء. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.